بسم الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. دي مسألة الصلاة أول وقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت. طبعا هو عمم الكلام ان الصلاة عموما اي صلاة، سواء كانت فجر ظهر عصر مغرب عشاء، اي صلاة من صلاة الخمس في اول الوقت هي افضل. استدل لذلك ابن ضيان في منار السبيل، يعني جمع عدة ادلة من ذلك، يقول لانه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، هجرة لشدة الحر، يعني في شدة الايه الحر، حديث متفق عليه. يجي الوقت بدأ ايه في الظهر انه يصلي اول الوقت، وهذا الحديث فيه اشكال. ليه؟ لان بالهاجرة هيخالف احاديث الابراز. وقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فانه من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. ده هو ايه بدأ الظهر، دليل على ايه؟ التبكير بالظهر لصلاة بالهاجرة في شدة الحر اول وقت الزوال. بعد كده بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فانه من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. اللفظ ده لفظ ابن ماجه، لكن رواه احمد والبخاري، ولفظ احمد ده لفظ البخاري، جعل المرفوع منه اللي هي بس من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، هو ده الجزء الايه المرفوع ده. لكن اول الحديث روى احمد البخاري عن ابي المليح قال انه كان قال: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي زيادة عند أحمد أن هم كانوا في غزوة، يبقى بكروا بالصلاة دي من قول إيه بريدة. وكملت الحديث: من ترك من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، هو ده الإيه الجزء المرفوع. وقال رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. برضه حديث متفق عليه، يعني بيصلوه ايه قبل حلول الظلام، يعني في اول وقت الايه المغرب، يخلص ينصرفوا فيرون ايه مواقع نبلهم. وايضا كان يصلي الصبح بغلس، يعني في اول وقته برضه في الظلام قبل الاصفار. يعني عندنا الغلس التغليظ اللي هو ايه الظلام، وفي الايه الاصفار اللي هو لما الضوء ينتشر. قال ابن عبد البر: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا يغلسون، يعني يصلون بغلس. دي حقيقة مسألة خلافية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس بالصبح وكان يسر، وفي خلاف في الجمع بينهم، والبعض يقول ان استقر الامر على الايه على التغليس. وبيقول ليه؟ لان هو ابو بكر وعمر وعثمان كانوا يغلسون، يعني ده السنه اللي استمر عليها الايه العمل. يقول ابن عبد البر: محال ان يتركوا الافضل وهم النهايه في اتيان الفضائل. وحديث: ابشروا بالفجر فانه اعظم للاجر، رواه احمد وغيره. حكى الترمذي عن الشافعي واحمد واسحاق أن معنى الإصفار أن يضيء الفجر، فلا يشك فيه، يعني هو حمل رواية الإصفار يعني إيه تحقق دخول وقت الإيه الفجر. وعن ابن عمر مرفوعا، دي أحاديث موضوعة، الأحاديث اللي هو يذكرها دي موضوع: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والآخر عفو الله، ده ضعيف موضوع. وبرضه رواه الدارقطني من حديث أبي محذورة، لكن هو زود فيه ووصف الوقت رحمة الله، و برضه ايه الشيخ الباني بيقول عنه موضوع. اجا الشاهد من الكلام وكان ابن ضيان ادلة قوية استدل للتعميم اللي ذكره الشيخ مرعي بجاب الادلة اللي فيها ايه التفكير بكل الصلوات وكذلك، لكن هو ما ذكرش الايه العشاء، يعني هو ذكر الظهر والعصر والمغرب وذكر الفجر لم يذكر الايه العشاء، لم يذكر عليها ايه ادلة في التفكير، لكن جاب الادلة العامة اللي هي الصلاة الوقت الاول من الصلاة رضوان الله، فايه عامة تشمل الايه كل الصلوات، لكن هذه الادلة موضوعة. طبعا احنا لو احنا مركزين في اللي خدناه قبل كده هنلاقي ان هذا التعميم في المذهب فيه استثناءات، مين يذكر منها شيء؟ ايوه في صلاة الظهر في العشاء، بس العشاء كده مطلقا ولا ايه؟ ماشي، ما كله بجماعة بشرط ايه انه يؤخر، ليه؟ لانه كان بيقول انه لوقتها ها لولا انا شوف اجابه يبقى مقيد بايه؟ الا يشق على الناس. في الوقتين تاني او في قيدين تاني، في حالة الغيمة برضو بيقولوا ايه يستحب تأخير الظهر في حالة الغيم ويستحب تأخير المغرب في حالة الغيم، وفي حالة ما اذا اخروا المغرب في حالة الغيم يبكرون العشاء. يبقى كده المذهب ان الافضل تأخير صلاة العشاء ما لم يشق على المأمومين الا في حالة ما اذا اخروا المغرب في حالة الغيم. ايه العلة؟ بحيث ان هم يصلوا المغرب والعشاء، عليكم السلام، يصلي المغرب والعشاء في ايه يخرج لهم وقت ايه واحد كأنه جمع صوري، يجي اخر المغرب ويصلي العشاء في اول وقتها، يجي اذا اخروا المغرب في حالة الغيم لا يؤخرون العشاء بل يبكرون العشاء. يجي دي كم استثناء دولة؟ اربع استثناءات. يجي عندنا الابراز في الظهر والغيم في الظهر والغيم في المغرب وفي العشاء ما لم يشق على المأمومين وما لم يكن فيه في هذا اليوم أخرت المغرب للغيم. دي الاستثناءات، والمسألة تحتاج إلى أبحاث وخاصة الكلام على الإبراز لأن الكلام فيه طويل. المهم شوف كلام المرداوي عشان نؤكد أن تعميم المادن فيه نظر. يقول المرداوي في الإنصاف قول ابن قدامة والأفضل تعجيلها إلا في شدة الحر، والأفضل تعجيلها لو في الإيه على الظهر إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي جماعة. ده اللي هو إيه؟ ده قول ابن قدامة. يبقى الأفضل تعجيل الظهر إلا في شدة الحر وإلا في الغيم لمن يصلي جماعة. يقول المرداوي اعلم أنه إذا انتفى الغيم وشدة الحر استحب تعجيلها بلا خلاف أعلم. عندنا يستحب في ايه الا بقيدين، اذا انتفت ها يا جماعه مين ها احنا نتكلم في ايه دلوقتي؟ في الظهر. احنا نتكلم في صلاه الظهر. احنا رحت بنتكلم ايه ابن نركز مع بعض شويه دلوقتي ماشي. ايوه يبقى هو ايه بيقول اعلم انه اذا انتفى الغيم وشدة الحر استحب تعجيل الظهر بلا خلاف، اما في شدة الحر فجزم المصنف اللي هو مين ابن قدامة هنا انها تؤخر لمن يصلي جماعة فقط، يعني ده اللي صدر به في حالة الايه الجماعة، وهو احد الوجهين. هو ذكر الوجهين دولة. بعد كده الوجه الثاني انها تؤخر لشدة الحر مطلقا. يجي الوجه الاول تؤخر شدة الحر لمن يصلي جماعة، وهي دي العلل. ايه العلة؟ ان اللي هيخرج مع شدة الحر مش هيستطيع اللي هو يسير، يجي في مشقة في السير، السجود على الرمضاء في مشقة، فبالتالي ايه رخص لي ان هي حتى تفي الظلال. ظلال التلال يعني ايه؟ يبدأ الظل يملأ الطرقات فيبتدي ايه يبتدي يكون قرب العصر. يبقى ده الوجه الاول ان هو لمن يصلي جماعه، لكن اللي بيصلي في البيت العلل ديت مش موجوده فيه. فالثاني جه الوجه الثاني انها تؤخر لشده الحر مطلقا سواء في البيت او في غير البيت، وهو المذهب. يعني ايه؟ كان برضو اطلاق ابن قدامه مش هو الصحيح في المذهب، ده احد الوجهين في المذهب، لكن المذهب انها تؤخر ايه في شده الحر مطلقا، تؤخر في شده الحر مطلقا سواء اللي بيصلي النساء. وهخلي بالكم هي في علل كتير احنا هنتكلم عليها، المساله هنطول فيها شويه، في علل كتير هنشوف فعلا ان الكلام ده ليه وجه ان يتاخر مطلقا. ليه؟ لان في علل، مش العلل بس ان هي مشقه السير في الطرقات، لا هنشوف في علل اخرى. يقول الوجه الثاني انها تؤخر لشده الحر مطلقا وهو المذهب، وهو ظاهر كلام الامام. قال بعد، طب ناخد اول مساله، احنا وقت نجلنا اول حاجه صلاه الظهر في استثنائين في تعميم المتن، في استثنائين في منهم ان هي تؤخر لشده الحر والغيب. ناخد اول مساله اللي هي شده الايه، شده الحر. ما ذكره المازي اللي هو التعجيل مطلقا، وما استدل له ابن ضويان من احاديث في التعجيل في صلاه الظهر، اللي كان يصلي الظهر بالايه؟ بالهاجره. معارض بما رواه الشيخان عن ابي ذر رضي الله عنه مرفوعا ان شده الحر من فيح جهنم، فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه. امره ان شده الحر من فيح جهنم، فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه. ايه هي عله الابراد؟ يقول ابن رجب في فتح الباري، ابن رجب الحنبلي في فتح الباري اختلف في المعنى الذي من اجله امر بالابراد، فمنهم من قال هو حصول الخشوع في الصلاه. طب لو قلنا هي العله ديت خاصه بالجماعه ولا بغيرها؟ حصول الخشوع في الصلاة. هو بيقول ايه؟ كمل لك كلامه. فإن الصلاة في شدة الحر كالصلاة بحضرة طعام تتوق النفس إليه، وكصلاة من يدافع الأخبثين، فإن النفوس حينئذ تتوق إلى الخيلولة والراحة. وعلى هذا فلا فرق بين من يصلي وحده أو ايه في جماعة، لأن هي شدة الحر أشد ما يكون في هذا الوقت من فيح جهنم، هذا يذهب الخشوع. فزي اللي بيدفع الاخبثين، لا فرق بين اللي دفع الاخبثين هو يصلي في جماعه او من اهل الاعذار او النساء. في العله ديت تعمم الايه؟ الكلام، وتشهد ان هو ايه؟ للاطلاق ان هو في جماعه او في غيره. ومنهم من قال وخشيه المشقه على من بعد عن المسجد بمشيه في الحر. يبقى العله دي خاصه باللي يروح المسجد في جماعه. وعلى هذا فيختص الابراز الصلاة في مسجد الجماعة التي تقصد كمان من الأماكن البعيدة، يعني كمان لو واحد بيته قريب ما تحققش في العلة دي. ومنهم من قال هو وقت تنفس جهنم، وقال عليه إن شدة الحر من فيح جهنم. ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة، يعني ده وقت الزوال، اقصر بقى لما يستقل الظل بالرمح لوقت الزوال ثم اقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفي. هنا في خلاف، يعني ايه فاقبل الفيء دي؟ تنشوف يعني ايه حد الابراز؟ يعني الرسول قال ايه صلى الله عليه وسلم الصلاه مشهوده محضوره حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاه فانه حينئذ تسجر جهنم. فاذا اقبل الفيء، طب ما يقبل الفيء ممكن بعد 10 دقائق او بعد 13 دقيقه يقبل الفيء، مش كده ولا لا؟ يبدا الظل، اول الشمس ما تتحرك في الشرق يبدأ الظل بالظهور. انتهت العلة ولا ما انتهتش؟ ولا هنشوف يعني المسألة دي، بس أنا عايزك تتذكر الحديث ده، ها؟ لأن هيبقى مفيد لما نتكلم على حد الإفراط. فإذا أقبل الفي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. يعني من أول إقبال الفي ممكن إيه؟ تصلي حتى العصر. ما احنا ما هو اصل شوف الحديث مترتب ازاي. الصلاة مشهودة محظورة حتى تستقل الظل بالرمح، ده وقت الايه؟ الزوال. فإذا أقبل وعلل النداء تسجر في جهنم، فإذا أقبل الفي فإن الصلاة محظورة مشهودة. يعني إيه؟ أذن في الصلاة عند إقبال الفي. واستنى بس يعني إيه؟ هنتكلم عليها المسألة دي يعني إيه؟ يعني أنا شفت فيها أخ نزل بحث عن حد الإبراد. بس هو قال كلام يعني أنا ما تابعتوش فيه. لكن يمكن إن شاء الله نشير ليه لما نيجي نتكلم على حد الإبراد. يبقى قال كم علة؟ قال ثلاث علة. حصول الخشوع. وقلنا على هذه العلة لا فرق بين المنفرد والجماعة. ثاني حاجة خشية المشقة على من يأتي إلى المسجد من بعد. يبقى إيه؟ لمن يصلي في جماعة وكان بعيد عن المسجد. ثالث حاجة اللي هو وقت تنفس الإيه؟ جهنم. الشيخ محمد قال العلة مركبة. العلة في الإبراد مركبة، يعني واحد رجح هذا، واحد رجح هذا، لا، قال لك العلة تشمل الكل. لأن هذا الوقت فعلا شديد الحرارة يذهب الخشوع، وشدة الحرارة جاية من إيه؟ من تنفس جهنم، واخد بالك؟ وفي مشقة على اللي يصير في الطرقات، فقال لك العلة مركبة من كل ما يذكر. العلة مركبة من كل إيه؟ ما يذكر. بعد كده بيقول ابن رجب: وهذا يدل على أن شدة الحر عقيب الزوال من أثر تفجرها، فكما تمنع الصلاة وقت الزوال فإنه يستحب تأخرها بعد الزوال حتى يبرد حرها ويزول شدة وهجها. وعلى هذا فلا فرق بين من يصلي وحده ومن يصلي في جماعة. احنا قلنا العلة ايه؟ مركب. ايه الرجح؟ اختلف العلماء في الجمع بين الاحاديث اللي ذكرها ابن ضيان والاحاديث اللي فيها الامر بالايه؟ بالابراد. في وجوه كثيره جدا في الجمع، في وجوه كثيره في الجمع بين الاحاديث دي. واقوى وجهين، اقوى وجهين ان الامر بالابراد ده استحباب، وهذا هو الاقوى. والوجه الثاني ان منسوخ، واخد بالك؟ القول بالايه؟ بالنسخ. لكن القول بالنسخ اولا احنا مش هنقبله. ليه؟ لان ممكن الجمع، طالما ان الجمع ثبت يبقى في هذه الحاله ايه؟ مش ما فيش نسخ. الجمع مقدم على الترجيح، مع النسخ احد وجوه الترجيح. ثاني الا ان احنا مش هنقبل هذا الكلام، واخد بالك؟ ثاني الا ان النسخ الدليل اللي اثبتوا به الناس ضعيف. الدليل اللي اثبتوا به الناس ضعيف. هنشوف الكلام. يقول ابن رجب في الفتح بيقول: الامر بالابراد امر ندب واستحباب. الامر بالابراد امر ندب واستحباب، لا امر حتم وايجاب. هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. فان شذ احد من اهل الظاهر جريا على عادتهم ولم يبال بخرق اجماع المسلمين كان محجوجا وكتب محجوبا بالاجماع قبله، والاثنين بمعنى واحد، وبحديث عمرو بن عبده وابي هريره المذكورين، فانهما يصرحان بان الصلاه بعد الزوال مشهوده محظوره بلا تفريق طبعا بالفرض ونفس. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الإبراد رخصة، ده وجه ثاني، وأن تركه سنة، والصلاة في أول الوقت بكل حال أفضل، وهو قال الليث بن سعد، واخد بالك؟ والأحاديث الصحيحة ترده. حتى ان الامام مالك جعل القول بترك الافراط من قول الخوارج. طبعا كان العراقي في طرح التسريب كان جمع اكثر واحد جمع وجوه الجمع بين الحديثين. كان عندنا قول ان هي رخصة وقول ان هي الافراط على الاستحباب، القول الثالث بالنسخ. ذهب الطحاوي وغيره الى القول بالنسخ، فقال في معاني الاثار عن المغيرة ابن شعبة، طبعا هو ساقه بسنده، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالهجير، يعني شدة الحر، ثم قال ان شدة الحر من فيح جهنم، ده الدليل بتاع النسخ، صلى الظهر بشدة حر ثم قال ان شدة الحر من فيح جهنم فابردوا بالصلاة. الفاء هنا فاء الايه؟ يقول لك فاء التعقيب، لانها ثم قال ابرده بالصلاة، يعني هو كان يصلي في شدة الحر ثم قال ابرده بالايه؟ بالصلاة. فده دليل الايه؟ النسخ، ان في حالتين، حالة متأخرة عن حالة، ان هو كان في الاول اذا كان يصلي الظهر بالهجرة اللي هو جابه ابن ضيان، هذا نقول ان هو ايه؟ منسوخ. والقول ده حتى ناس كثيرة بيقبلوه، يعني حتى في المذهب القول ان هذا منسوخ. ليه؟ لان عنده دليل النسخ، والدليل ده ضعيف، الشيخ الباني مضعفه، لكن ابن حجر ما بيقول رواه الثقات، مع ان هو في شريك القول ضعيف. ابن حجر بيقول رواه الثقات في قول الامام احمد بتوثيق الحديث ده، لكن الحديث فعلا ضعيف، الحديث لا يثبت، وما يشهدش ليه الادله الاخرى، ان ده فيه تعقيب، فيه تعقيب، فهو ده الدليل الايه؟ بتاع النسخ، غير احاديث الامر بالابراز. لكن ده جمع ان هو كان يصلي في الهجره اول الوقت ثم بعد ذلك امر بالافراط. اقوى الوجوه ان الامر بالابراد على الايه؟ على الاستحباب. في وجوه اخرى ضعيفه لكن لا داعي من ذكرها، يعني احنا ايه اقوى الوجوه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد لعلة، واخد بالك، والامر بالابراد كان يتركه وكان يفعله، كان يتركه وكان يعني كان يصلي مره بالهجره او مره يخفف ومره ايه، فيقول ان هو ده على الايه؟ على الاستحباب. حد الابراد اختلف العلماء في حد الابراد. منهم من يرى ان حد الابراد بالظهر وقت قصير، ده الاخ اللي هو عمل البحث، فهو يعني قال انا سالت الفلكيين ومش عارف ايه، قال كلام كتير، وقال ان هو معروف ان الوقت دوت بعد 12 دقيقه وقت انتزيا في جهنم ما بيستمرش، وقت بسيط، وبعد كده في الوقت دوت بتقل درجه الحراره، تنخفض درجه حراره الارض، بعد كده بعد شويه بترتفع درجه حراره الارض، تفضل مرتفعه لحد قرب صلاه العصر. بعض الناس قالوا ده في مكه ممكن تفضل مستمره الارتفاع لحد العصر، وده هنحمل عليه احاديث، يعني هي المساله دي كبيره خالص. يعني طبعا هو موضوع ان هي 12 دقيقه يردها ان الحديث اللي هو كان في السفر، تتسلف في السفر، لما قال جاء بلال يؤذن فقال ابرد، فاكرين الحديث ده؟ تكلمنا فيه قبل كده. حتى راوا في التلال، واخد بالك، فده بيقولوا ايه؟ يروا في التلال في سفر مع شده الحرب، قالوا هذا قرب صلاه الايه؟ العصر. طبعا وفي ناس قالوا ان هو صلاه العصر، لكن احنا هنقول قول عام في حد الابراد انه يختلف من مكان الى اخر، من زمن الى اخر، من بلده الى اخرى، من وقت الى اخر، حتى في بلده واحده يختلف من ايه؟ يوم عن يوم. ممكن تكون الشمس حاره، ممكن الشمس غير حاره، المهم انك انت لما تجد العلل اللي احنا ذكرناها انتفت، ها؟ تصلي. الان المساجد والبيوت فيها تكييفات، فممكن تصلي في مع شدة الحر ويكون هناك خشوع. المساجد انتشرت، ما فيش في المسجد الواحد اللي يصلي فيه الناس كلها وراء الخليفة في الجمعة، وفي الآن تتعدد الايه؟ تعدد المسائل. فالبعد مع المشقة في السير مش موجود الآن، فبقت العلل إيه؟ العلل مش موجودة. فإحنا برضو مش هنعمم الكلام، مش هنقول إن العلل، إحنا بنقول إن هو إذا وجد إذا وجد العلل خلاص يبقى نؤخر. ونقول إحنا ليه قلنا على الاستحباب دي؟ لأن إحنا نشوف في أحاديث ثانية إن هم اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومرضيش، ونشوف إيه الجمع بينها برضه، يعني أكدت أنا مالية الإيه الاستحباب. فإذا كانت العلل موجودة أخر، العلل مش موجودة صلي، يبقى هو ده الحد، حد الإبراز، ويختلف تبعا لإيه؟ لرؤية الإمام لمدى تحقق العلل اللي هي الخشوع في الصلاة ونحو المسجد. حد فاهم طيب يا جماعة كده؟ طيب مش هنحدد بقى ليه؟ طيب لان انت تعميم وقت مكة غير بلاد الساحل الشمالي، واخد بالك؟ مكة غير المدينة، مكة غير مصر، درجات الحرارة تختلف في اليوم في شهر تختلف من يوم عن الاخر، يومين متتاليين ممكن يوم يكون شديد الحرارة وممكن يوم تكون فيه كسوف في الشمس او الحرارة في غيم ولا واضحة كده للمسألة. فنقدرش نقول في حد، احنا بنقول لما انت تشوف ان الحرارة شديدة وممكن يكون الناس بيصلوا في مساجد مكشوفة، ده غير اللي بيصلي في مساجد مكيفة. فالامور احنا بنقول في علة للإبراز، قلنا ثلاث علل. ممكن تلاقي بلدة كبيرة فيها مسجد واحد، الناس تأتي من أماكن بعيدة، يبقى نبرد لهم بالايه؟ بالصلاة، نبرد لهم بالايه؟ بالصلاة عشان الخشوع وعشان ما يجوش فيه شدة الحرارة. لكن ممكن بلدة مجاورة فيها عدة مساجد. واضح الكلام كده؟ فأنا ما اقدرش أقول لك الحد زي اللي قال 13 دقيقة وثم. طب لو صلى قبل ذلك يجي يأثم؟ يعني لو واحد صلى أول ما أذن الظهر مع شدة الحرارة، صلاته إيه حكمها؟ يأثم؟ طالما إن هو ما يأثمش، ها؟ يجي كده يجي الإبراز مش على الوجوب. دي من علل، يعني إحدى علل ترجيح الاستحباب. وإلا لو هو على الوجوب في شدة الحر وجب عليك أن تبرد، ها؟ ليصلي في أول وقت لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا هو إن صلى في أول الوقت لا يأثم وتقطع عنه الفريضة. لا هي مش رخصة، هو على الاستحباب. هو ما الرخص دي لها أنواع، في رخصة إسقاطية ورخصة ترفيهية تخش في إيه؟ في مواضيع أخرى، وأيهما ودي عزيمة وهل يجوز تركها فإيه في مسائل. إحنا هو الاستحباب أقوى، القول الاستحباب أحسن. طب هو كده مسألة اللي احنا اخترناه من القول بالاستحباب، يعني في الابراز بالظهر في حالة الايه؟ شدة الحر، يعارضه ما رواه مسلم في صحيحه عن خباب قال: اتينا النبي صلى الله عليه وسلم فشكونا اليه حر الرمضاء فلم يشكنا. في ناس قالوا فلم يشكنا، يعني ايه؟ لم يتركنا نتعرض للشكوى، بل ازال شكوانا من البداية. فيا جماعة كده ده مش مخالف، واخد بالك؟ يعني هم راحوا يشتكوا ان هو الصلاة من حر الرمضاء، فراح ايه؟ ازال الشكوى، لبى طلبهم. يا جماعة كده ان هو ابرد، يبقى ده موافق للايه؟ لحديث الابراد. لكن فلم يشكنا يعني لم يبرد، وده الراجح في تفسير الحديث. في بعض الناس يقولوا ده هو راح شكى حر رمضاء الصلاة، لأنهم كانوا بيصلوا على كور العمامة وكانوا ففين الشكاية؟ مشهور ان هم كانوا يسجد على الكور العمامة. ده الموضوع متعلق ان هم كانوا يعذبوا في الرمضاء. فاشتكل النبي صلى الله عليه وسلم: الا تدعو لنا، الا تستنصر لنا؟ فحملوا الحديث ده، قال لكم قوم تستعجلون، حملوا الحديث ده على الحديث ده ملوش علاقة بالصلاة. لكن الصحيح واخد بالك انهم اشتكوا لي. ليه؟ لانها حتى جيب لك رواية ترد هذه التأويلات. قال لك ايه؟ اشتكونا الى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير: قلت لابي اسحاق افي الظهر؟ قال نعم. قلت افي تعجيلها؟ قال نعم. الرواية ديت لتموت. افي الظهر؟ قال نعم. افي تعجيلها؟ قال نعم. الجلدة ترد عملية ان هي للايه؟ موضوع التعذيب. العلماء اختلفوا في الجمع بين الحديثين، واطول واحد قال كلام في الجمع العراقي في طرح التسريب. هذا كتاب من الكتب الجيدة، العراقي في طرح التسريب، ذكر وجوه كثيرة جدا، واجمع من تكلم على الجمع بين الحديثين دول. وابن حجر فتح الباري برضه، وابن رجب فتح الباري، لكن هو العراقي اطول واحد. وحتى ابن حجر ممكن يكون نجلهم عن العراقي، ابن حجر متأخر عن العراقي، كان بيستفيد اكيد من هذا الكتاب اللي هو طرح التفريق. اقوى الوجوه في الجامعة من الحديثين دول انهم اشتكوا ولم يشكهم انهم طلبوا تأخير زائد عن الحاجة. طلبوا تأخير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد، هم مش عاجبهم الابراد ده، ده عايزين لما ما يبقاش فيه مشقة في السجود على الايه؟ على الرمضاء، على الرمضاء، فده عايزين تأخير أطول يخرج الصلاة عن وقتها. فلم يشكي من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبل لهم هذه الايه؟ هذا الأمر. قال العراقي في طرح التسريب: وتمسك هؤلاء الذين لم يستحبوا الإبراز مطلقا بالأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت. وبحديث خباب شكونا النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكينا. والجواب عن احاديث اول الوقت انها عامه. ايه احاديث الوقت اللي ذكرها مين؟ ابن ضياء، ان هي عامه. والاحاديث اللي احنا ذكرناها بتاع الابراد خاصه، وده تعارض بين عام وخاص، يقدم العام، يقدم الخاص على الايه؟ على العام يخصص. بيقول: والجواب عن حديث خباب من اوجه، احدها لم تذكر غير وجه واحد، انه انما لم يجبهم لما سالوا وترك شكواهم، لأنهم أرادوا أن يأخروا الصلاة بعد الوقت الذي حده لهم وأمرهم بالإبراد إليه، ويزيدوا على الوقت المرخص لهم فيه. ومن المعلوم أن حر الرمضاء الذي يسجد لا يزول إلا بعد خروج الوقت كله. ذكر المزري هذا الوجه وقال أنه الأشبه، يعني هو أشبه الأجود، لأن حتى في مكة هم كانوا في مكة والحرارة شديدة، وعملية أن الرمال يزول حرها يكون في العصر، فيجا كده نخرج الايه؟ الوقت، ونجمع لم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الايه؟ الامر. ده اقوى الوجوه. طيب دي كده مسألة الابراز، يعني ان كان الطلب شوية، لكن احنا استفدنا ان عبارة الماتن فيها تعميم واطلاق، فيها تعميم غير مقبول. وانه صحيح في المذهب ان الظهر في حالة شدة الحر يبرد به، يؤخر به حتى تزول علل النهي. المسألة الثانية: تأخير الظهر عن اول وقته للغيب، ايه المذهب؟ طب ليه بيأخروا في الغيب؟ الغيب ده ممكن في رياح، ممكن في مطر، فممكن يحصل مطر، ممكن يحصل برد شديد، ممكن يحصل رياح، فيبقى ايه؟ يوفر عليهم ويخلوهم يجمعوا، يأخروه يجي في جمع سوري، يأخروا اخر الوقت يجي في جمع ايه؟ سوري. طبعا العلل زي ما يقول الشيخ العثيمين مش اكيد، يعني ممكن يحصل غيمة وما تمطرش، ممكن يحصل غيمة كشف رياح، لذلك العلل دي مش مؤكدة. فرد القول بتأخير الظهر لحالة للايه؟ للإبراز. قال احنا لا نؤمن للغيم، للغيم، قال احنا الغيم ديت علل، وقد لا تمطر، وقد لا تحدث الرياح ولا البرد الشديد مع الغيم، واخد بالك، فلا نؤخر الظهر من اجل الايه؟ الغيم. من هم؟ لا راح نشوف المغرب كلام شبرا سمحنا قلناه. وطبعا المذهب فيه برضو ان يؤخر, احنا قرينا المذهب كلام المرداوي ان هو فيه تأخير في حالة الظهر في الغيم وفي شدة الحر, والراجح ان يؤخر في شدة الحر يبرد فيه حتى تزول العلة, لكن في الغيم لا تأخير. طيب تأخير المغرب عن اول الوقت للغيم, المرداوي في الانصاف بيقول ظاهر كلام المصنف انه لا يستحب تأخير المغرب مع الغيم. ده كلام مين؟ ابن قدامة. المرداوي بيقول ده كلام ابن قدامة, ان ظاهر كلام ابن قدامة انه لا يستحب تأخير المغرب في الغيم, وهو ظاهر كلام ابي الخطاب وجماعة. قلت يعني المرداوي وهو الاولى ليخرج من الخلاف, يعني هو ايضا لا يستحب تأخير المغرب في حالة الغيم, حالة الغيم, وهو ظاهر كلام احمد في رواية الميموني. والاكرم والصحيح من المذهب ان حكم تأخير المغرب في الغيم حكم تأخير الظهر في الغيم على ما تقدم ونص عليه. وفي الظهر في تأخير ولا ما فيش تأخير؟ ها؟ في تأخير, انت ما كنتش موجود. في تأخير في الظهر في المذهب, في الغيم في تأخير. احنا مش قررنا الكلام بتاع المرداوي؟ ها؟ ايوه راجح. لا لكن هو فيه في المذهب ولا ما فيش؟ فيه في المذهب. والمغرب الصحيح في المذهب ان هو زي الظهر, زي ايه؟ زي الظهر. طب احنا نرجح ايه؟ احنا رجحناش فيه الظهر, مش هنرجح الايه؟ المغرب في الغيب. فيجا كلام اللي رجحه اللي هو إيه؟ ابن قدامة, وهو الاولى كلام المرداوي, وهو هو هذا هو الافوى, هو الايه الاولى, فلا يؤخر للظهر ولا المغرب في حالة الغيب. طيب بعد كده مسألة اخرى, تأخير العشاء عن اول وقت ما لم يشق على المأمومين. احنا قيد بن ايه؟ بنقيد بكلام المثل. قال المرداوي قوله وتأخيرها افضل ما لم يشق, تأخير العشاء افضل ما لم يشق, اعلم انه ان شق التأخير على جميع المأمومين كره التأخير, وان شق على بعضهم كره ايضا. على الصحيح من المذهب وعنه لا يكره. يجي الرواية المقدمة في المذهب ان هي ايه؟ الكرام في حد المشق. تنبيه برضه كلام كمالة كلام المرداوي, يستثنى من كلام المصنف وغيره اذا اخر المغرب لاجل الغيب او الجمع في حالة ثانية, ان يؤخر المغرب زي مثلا الجمع في المزدلفة, واخد بالك, او اخرها للجمع للمطر او البرد الشديد في الحاضر. يبقى احنا عندنا حالتين في المغرب, ان اخرها للغيم او ان هو يجمع الغيم مظنة المطر وكذا, واحنا قلنا ان دي مظنة غير معتبرة. لكن اذا كان للجمع فعلا حصل المطر وهيجمع, فهذه الحالة ماذا يفعل في العشاء؟ يقدمها, ما يأخرهاش. عشان ايه؟ لان هو بيجمع, ما يشقش على الناس في اللي صلى المغرب متأخر ويقعدوا في العشاء متأخر, لا, وبيجمع يخرج لها وقت ايه؟ واحد. احنا عندنا العشاء في هي دائما السنة فيها ما لم يشق على المأمومين ان هي ايه؟ تؤخر. وفي في المذهب قيدين للتأخير. ايوه يعني ايه؟ ما نأخرهاش. المشقة او الجمع او ايه؟ اذا قدم المغرب للغيم. يبقى ثلاث حالات. يبقى مثلا السنة في المغرب التأخير, العشاء التأخير, إلا إن شق على المأمومين أو بعضهم, أو أخر المغرب للغيم أو الجمع فيعجل العشاء. ماشي كده؟ يبقى إحنا كده استثناء. يبقى إحنا المفروض نقول إيه؟ ما لم يشق على المأمومين أو يؤخر للجمع أو للغيم, أو يؤخر المغرب للجمع أو للغيم, بحيث نلقى الكلام كده إيه؟ كل الكلام في المذهب. لكن الراجح عندنا ان اخرها للجمع يعجل العشاء, ان اخرها للغيم لا نعتبر هذه الحالة, ان شق على المؤمنين لا يؤخر الايه العشاء بل يقدمها. لولا أن أشق على مادي الأمرطان بالسواك مع كل صلاة ولا أخرت العشاء إلى ثلث أو نصف الليل. دي حديث كثيرة جدا في تأخير العشاء ما لم أشق إنه لا وقت ولولا أشق على على أمتي وهكذا. طيب يا جماعة احنا فهمنا كلام المتن، يعني ايه عبارة المتن الأولى؟ يقول الصلاة أول الوقت أفضل، ده يكفي، احنا عندنا هي جزئين بس، الصلاة أول الوقت أفضل، هل هذا مطلقا؟ قيدناه كم قيد؟ أولا في الظهر، في كم حالة؟ احنا المفروض الصلاة أول الوقت أفضل إلا في الظهر في شدة الحر، أو الغيم على المغرب، المفروض هو كل ده يستسلم، والمغرب في حالة الغيم أو الجمع مع العشاء، مش كده؟ أدي حالة تانية، كده إيه؟ كده كم حالة؟ أربع حالات، بعد كده العشاء إلا ما لم يشق على الناس أو بعضهم، حالة الغيم وتأخير المغرب، يبقى في حالة تأخير المغرب في الغيم أو الجو. كل هذه الحالات احنا شرحناها وفصلنا فيها على أساس إن هي المذهب يستدرك عليه بهذا الكلام المادي اللي كان لابد أن أن يستثني هذه نعم ماشي. بقى هو أخر المغرب وجد احنا على الراجح يعني ولا على ايه؟ ماشي، هي فعلا ممكن هما حالتين تجمعهم المشقة في العشاء، تمام، يعني ايه؟ ممكن المغرب في موعدها ويؤخر العشاء فشق يقدم، او ان اخر المغرب فلعدم وجود مشقة حتى يشق على الناس يقدم، يجي هما حالتين في العشاء تربطهم مسألة الايه؟ المشقة، ماشي؟ بعد كده هو ملك عبارته بيقول ايه؟ وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، يعني الفضيلة اللي ما احنا فيه وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت ايه؟ ضرورة، وقت جواز، يعني بيقسم وقت الفضيلة لو أول الوقت. متى تدرك فضيلة أول الوقت؟ لما تصلي؟ ولا بالتأهب؟ هم قولين، قولين عند الحنابلة، القول صح في المذهب ان بالتأهب الاستعداد للصلاة، قول ثاني في المذهب انك انت لا بالصلاة نفسها لابد ان توافق تخبيرة الاحرام اول الوقت او الوقت الفضل او الاذان، واخد بالك؟ وده قول عند بعض الشافعية، قول ثاني عند الشافعية كالقول الصح في المذهب ان هو بالاستعداد والتأهب للصلاة. لا ممكن يصلي على اساس ان هو التاهب يكون قبل الوقت. ايوه نعم. لا هو اللي بيقول بالقول الثاني دوت، واخد بالك؟ انه يتاهب قبل دخول الوقت. يعني يتوضا وكان في ازاله نجاسه او كل الامور يفعلها ويبقى موجود عند قامه الصلاه عند الاذان، بعد الاذان يصلي. واخد بالك؟ يبقى تأهب قبل، لكن صح ان التأهب بعد دخول الوقت. يتأهب يعني يعمل ايه؟ يعني يحقق الاسباب والشروط بتاعت الصلاة. ايه شروط الصلاة؟ ازالة النجاسة عشان يطهر الثوب او البدن، يتوضأ، يقضي حاجته، ممكن يراعى دخول الوقت عشان دي الاسباب. واخد بالك؟ انه يفعل الجماعة برضه. يعني ايه فعل الجماعة يكون بعد الاذان، يفعل الايه للجماعة، كل ده من الاسباب. يجي عندنا يعني ايه التأهب؟ يعني تحقيق الايه الشروط والاسباب للصلاة. طب انا اقول لك كلام الشيخ العثيمين، انا يعني ما ذكرتوش ليك عشان تعرف وجه الايه. الشيخ العثيمين قال الوجود اللي انا قلتها لك، قال ان دي مظنه وقد لا يحدث اي شيء، يعني سواء كان في الظهر او في المغرب ممكن يحصل غيم وما يبقاش فيه برد، ما يبقاش فيه مطر، ما يبقاش فيه اي رياح ولا فيه اي شيء، هو غيم وانتهى الامر على كده وما يحصلش حاجه. لا احنا موضوع انك انت لا تتحقق من دخول الوقت ده موضوع غير اللي احنا بنتكلم فيه، يعني موضوع عدم انك انت حتى تتحقق من دخول الوقت مسألة اخرى. لا احنا اتكلمت على تحقق دخول الوقت، هو تحقق لكن ايه واخد بالك. طب هو ازاي يكون في غيم في المغرب؟ يعرف ازاي ان في غيم في المغرب؟ ما الشمس صحت، والغيم ده يكون من قبل ويستمر، يعني في السماء ملبدة بالغيوم ممكن من الظهر يستمر الى العشاء، يبقى في غيم كده، فاهم كده؟ عملت لو انت ما تحققتش من الغروب ده موضوع اخر، لا انت لا تصلي الا بعد التحقق من الايه؟ من الغروب، لكن الان طبعا مع الساعات وكذا لا حد ينظر للشمس اصلا والامور ايه؟ ممكن اتحقق من الدخول، دخول الوقت. قال المرداوي في الانصاف: حيث قلنا يستحب تعجيل الصلاة فيحصل له فضيلة ذلك بأن يشتغل بأسباب الصلاة إذا دخل الوقت. قال في التلخيص: ويقرب منه قول المجد قدر الطهارة والسعي إلى الجماعة ونحو ذلك، وذكر الأسجي قولا يتطهر قبل الوقت. قولا يتطهر قبل الايه؟ قبل الوقت. يبقى ده قول ثاني الأسجي ان هو يتطهر، والاشكال ان جه في الفروع وذكر عبارة ديت وذكر الأسجي قولا لا يتطهر قبل الوقت، فزود ليه؟ يعني هو قولا فيها ايه؟ لم ألف اخرها، فلم ألف وحط لم ألف ثاني قولا لا يتطهر قبل الوقت، يبقى هو بعينه قول الايه؟ قول المدعي يتطهر بعد الوقت، فما يجيش مخالف، لكن هو ده خطأ مطبعي في الفروع، فالأصح ان هي قولا يتطهر قبل، وده وجه عند بعض الشافعية ان هو التأهب قبل دخول الوقت. القول الاول طبعا ان هو التأهب قبل دخول الوقت هو الاقوى. اقوى ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرع الفصل بين الاذان والاقامة، مش كده؟ مش كان ينتظر بين الاذان والاقامه؟ وفي حديث ضعيف انتظر قدر ما يفرغ الاكل من اكلتك، في حديث ضعيف ما ثبتش. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني معناه صحيح، كان ينتظر في كل الصلوات، وكان اذا راى الصحابه اجتمعوا بك واذا راهم اخروا اخروا ايه؟ اخروا التاهب والاستعداد، اخروا التاهب والايه؟ والاستعداد، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة ايه؟ ايوه يبقى في تأهب للصلاة، يبقى ال النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الايه؟ بين الاذان والاقامه. ليه؟ لان الناس بتتاهب للصلاه في هذا الوقت بعد دخول الوقت طبعا، والا كان اقام اول الوقت. العراقي في طرح التفريد هو شافعي علق على ما رواه البخاري وغيره من حديث ابي هريره رضي الله عنه اللي هو اذا نودي للصلاه، شوف يا اخي استنباط العلماء، لما اذا نودي للصلاه أدبر الشيطان وله ضراب، فإذا انتهى أقبل، فإذا أقيم الصلاة أدبر ولا وله ضراب، فإذا انتهت أقبل. يبقى في فاصل بين الأذان والإقامة ولا مفيش فاصل؟ في فاصل. وبعد ذكر الحديث ده وهو بيشرحه، وحديث ده عند البخاري، فقال: وفيه دليل على أنه كان في زمنه عليه الصلاة والسلام يفصل بين الآذان والإقامة بزمن، وذلك دليل على أنه لا يشترط في تحصيل فضيلة إيقاع الصلاة في أول وقتها انطباق أولها على أول الوقت. إذ لو كان كذلك لما واظبوا على ترك هذه الفضيلة. أيوة، وهذا هو المعروف. وقيل بمرضهم بضعفه لا يحصل ذلك إلا بأن ينطبق أول التكبير، أول التكبير على أول الوقت وهو شاذ، وهذا الحديث يدل على خلافه. واضح الكلام؟ والحقيقة أنا وجدت الفائدة دي، النقل ده عن العراقي ده كان الشيخ الألباني اللي نقله. يعني أنا الشيخ الألباني أظنه في ال، مش فاكر في الثمر المستطاب ولا في السلسلة، كان نقل النقل ده، فأنا طبعا إيه نقلته من اللي بحثت عنه ونقلته من العراقي، وهو فعلا استدلال طيب من العراقي. وهو أنا ذكرته لأن الشافعية المشهور عنهم القول دوت، يعني البعض يعزو إن ده قول لبعض الشافعية وكأنه إيه قول مشهور في المذاهب. هنا أشوف العراقي بيقول عنه قول شاذ، يعني هذا قول إيه شاذ، وهو قول اللي جاله الأزدي. والمعروف عند العلماء ان التاهب يكون بعد دخول الايه الوقت. اللي جاله المثل كمان في الكلام بتاع المثل صحيح. في مساله اخرى بس طويله شويه، يعني احنا هي بس المساله دي هنتكلم فيها وينتهي الدرس اليوم ان شاء الله، لكن هي فيها طول. والمساله دي تقطع على ثلاث مسائل، هنتكلم من مساله واحده نظرا لطولها. هو يقول مسألة يجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا. كم مسألة؟ ثلاث مسائل. وجوب قضاء الفوائت أن تكون مرتبة وأن تكون على الفور، ثلاث مسائل. ومسألة وجوب قضاء الفوائت هي أصعبها، أصعب المسائل دي. مسألة أطولهم أن هي تكون مرتبة لأن لها استثناءات كثيرة، يعني ما تدخل في الترتيب لها استثناءات كثيرة، كثرة فوائد مع ضيق الوقت، مع ضيق وقت الحاضرة، والترتيب ده يكون بين الحاضرة والفائتة، بين الفوائد بعضها وبعض، طب لما تزيد عن خلف، هي مسائل إيه؟ طويلة، عشان كده طويلة المسألة السنة دي، فإحنا نبدأ بها في المرة القادمة إن شاء الله. لكن نتكلم على مسألة، ودي من المسائل الهامة اللي طال فيها النزاع. اللي هي مسألة قضاء الفوائد وخاصة في حالة العمد. هنشوف المسألة، نشوف الأول قول المذهب. قال المرداوي في الإنصاف قوله ومن فاتته الصلوات لزمه قضاؤها على الفور. ما ذكرش الترتيب لكن هيذكره بعد كده. ومن فاتته صلوات، طب هو الشيخ مرعي قال ايه؟ يجب قضاء الصلاة واحدة الفائتة مرتبة. لما يقول مرتبة يجا يقصد الصلاة جنس الصلاة واحدة او اكثر، ماشي؟ يعني الصلوات. هنا البرداوي برضه بيقول ايه؟ ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور. هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الاصحاب وقطع به كثير منهم. وقيل يجب على الفور في خمس صلوات فقط، ده قول ثاني اختار القاضي في موضع من كلامه. واختار الشيخ تقي الدين ان تارك الصلاه عمدا اذا تاب لا يشرع له قضاؤها. دي مساله كبيره. ابن تيميه بيقول ايه؟ ان تارك الصلاه عمدا اذا تاب لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع وكذا الصوم. مالهاش علاقه بالصوم الان. قال ابن رجب في شرح البخاري ووقع في كلام طائفه من اصحابنا المتقدمين انه لا يجزئ فعلها اذا تركها عمدا، منهم الجوزجاني وابو محمد البربهاري وابن بطه. بعد كده يقول الماتن مرتبا قلت او كثرت، هو يقول هذا المذهب مطلقا، يعني ده ابن قدامة اللي ايه، ومن فتته صلاة تزمه قضاءها على الفور مرتبا قلت او كثرت، يقول هذا المذهب مطلقا وعليه جمهور الاصحاب، هو من المفردات وعنه لا يجب الترتيب. قال بالفروع ويتوجه احتمال يجب الترتيب ولا يعتبر للصحة، يعني ان تركه يجب ولا يعتبر للصحة، يعني مش شرط. طيب العبارة دي كيف نوجهها؟ احنا خدنا الفرق بين الفرض والواجب عند الحنابلة ان هم مترادفين، ان هم مختلفين ويفرقوا بينهم بالاحب ايه باحساس وجوه. ولو لما يقول يجب الترتيب ولا يعتبر للصحة نحمله على حالة ايه؟ هم لما يفرقوا بين الفرض والواجب قالوا الفرض لا يتسامح في تركه لا عمدا ولا سهوا، لكن الواجب يتسامح في تركه سهوا، لكن عمدا لا يتسامح في تركه عمدا. يجي هو لما يقول ايه ويتوجه احتمال يجب الترتيب ولا يعتبر للصحة، يعني ان تركه في حالة عذر، في حالة عذر دي اشياء كثيرة، يعني ضيق الوقت، كثرة ايه الصلوات المتروكة، يعني هنشوف اشياء كثيرة ان هو واجب للعذر يسقط. واضحة كده العبارة اللي بتفهم؟ ما احنا دي المسألة بتاع المرة الجاية نتكلم فيها المرة الجاية. اول مسألة وجوب قضاء الفوائد، لان احنا قلنا العبارة اللي هو ذكرها فيها ثلاث مسائل. اول مسألة وجوب قضاء الفوائد. طبعا الشنقيطي انا نجلت عن الشنقيطي لان هو ليه بحث مطول في هذه المسألة واستوعب كلام الحنابلة والمذاهب الاربعة وناقش في الادلة، فاحنا هنقول كلامه مختصر. في مسألة طبعا وجوب قضاء الفوائد، في عندنا مسألتين لعذر وعمدا. مسألة العذر في اتفاق على قضاء، عمدا في خلاف وخلاف شديد، وفي اسباب للخلاف، يعني في تعارض ادلة وفي اصول ان هو كافر ولا غير كافر، المرتد ده يقضي ولا ما، كل الكلام ده هو يقوله الشنقيطي. فيقول اجمع العلماء على ان من نسي الصلاة او نام عنها حتى خرج وقتها يجب عليه قضاؤها، من نسي او نام حتى خرج وقتها يجب عليه ايه قضاؤها، وقد دلت على ذلك ادلة صحيحة، منها ما رواه الشيخان اللي هي حديث انس من نسي الصلاة فليصلها اذ ذكرها لا كفارة لها الا ذلك، وايضا حديث انس برضه في مسلم اذا ركض احدكم عن او غفل عن الصلاة فليصلها اذ ذكرها، فان الله عز وجل يقول واقم الصلاة لذكري. ويقول بعد كده بعد ما ذكر ادلة كثيرة حول هذا المعنى، والحاصل ان قضاء النائم والسهي لا خلاف فيه بين العلماء، وقد دلت عليه الاحاديث التي ذكرناها وامثلتها الكثيرة. بعد عدة صفحات يقول اعلم ان العلماء اختلفوا في من ترك الصلاة عمدا تكاسلا حتى خرج وقتها وهو معترف بوجوبها، هل يجب عليه قضاؤها او لا يجب؟ هو جاب ليها فترة كان يتكلم على كفر ترك الايه الصلاة، طبعا عمدا كفر ترك الصلاة بغير جحود، لان الجحد ده كافر، لكن ايه من تركها عمدا او تكاسلا حتى خرج وقتها، فنجل الخلاف في كفره. وفي اقوال ان هو صلى وحده، وفي اقوال ان هو تارك للجماعة يعني عدة صلوات، دي مسألة اخرى. فعلى القول بانه كافر مرتد يجري على الخلاف في المرتد، هل يجب عليه قضاء ما فاته في زمن ردته او لا يجب عليه؟ بل كمان بيقولوا يقضي ما فاته في إسلامه قبل الإسلام. يعني كان يترك ويصلي، يترك ويصلي، واخد بالك؟ فأقيمت عليه حجة وكفر، كفروا العلماء. بعد كده ساب يقضي ما الصلاة اللي تركها اللي كان السبب رزقته، ويقضي ما ايه ما كان في زمن اسلامه لو كان في تفريط في بعض الصلاة يقضيها ولا لا، فدي المثال. فهو بعد ما برضه توسع عرض اقوال، قال بعض اهل العلم لا يلزمه قضاء ما تركه في زمن ردته ولا في زمن اسلامه قبل ردته، لان الرده تحبط جميع عمله وتجعله كالكافر الاصلي عياذا بالله. وان كان قد حج حجة الاسلام ابطلتها الرده. ما هو الوقت القول الاول، لا ما في القيد في القول الثاني. فعليه اعادتها حجة الاسلام يعني اذا رجع الى الاسلام وتمسكوا بظاهر قوله تعالى لئن اشركت لا يحبطن عملك، وقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. وقال بعض أهل العلم يلزم قضاء ما تركه من العبادات في زمن ردته وزمن إسلامه قبل ردته، ولا يجب عليه إعادة حجة الإسلام لأن الردة لم تبطلها. واحتج من قال بهذا بقوله تعالى ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر. ايوه، اشترط الموت على الكفر، فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. ها مش هيقضي حجه الاسلام. ايوه صح كده. فجعل الموت على الكفر شرطا في حبوط العمل، وبالاول قال مالك وجماعه، وبالثاني قال الشافعي وجماعة، وهما روايتان عن الإمام أحمد. الإمام أحمد دي قول في الأول وقول بالإيه في الثاني. وقد ذكرنا في هذا الموضع أن قول الشافعي اللي هو القول الإيه تقييد الموت، الردة اللي تحبط، ها اللي هو يموت على الإيه، لا يا هو القول إن الردة تحبط عمله كله إذا مات هو إيه هو كافر، لكن لو اسلم ما تحبطش عمله. يجى يقضي ولا ما يقضيش؟ يجى يقضي، ماشي كده؟ ها ايوه، رجع له الاصل يجي عليه ايه، عليه الديون عليه يقضيها. لك ها ايه اللي ربطها بال، لا على قول الجمهور بأنه غير كافر، واخد بالك؟ فقد اختلفوا أيضا، هو نجل لمسألة أخرى في وجوب القضاء عليه. هو احنا عندنا مسألتين دلوقتي. أول مسألة لا يلزمه قضاء ما تركه، ده اللي هو ما قيدوش مش هيلزمه. اللي قالوا ايه مش هيقضي، لان الردة اول ما يرتد تحبط جميع عمله سواء مات او ما ماتش على الردة، حتى لو اسلم بعد كده. يبقى طبعا هدام احبطت عمله، يبقى زي الكافر الاصلي، يبقى مش هيقضي. اللي بيقول لا عمله هيحبط اذا مات على الكفر، يبقى في هذه الحالة بقى ايه يلزمه القضاء. وصلت كده؟ يبقى اللي بيقيد ان هو اذا مات على الكفر يحبط عمله، وده ما ماتش على الكفر يجي هيخليه يقضي ايه ما فاته. وهو ده الاقوى، هو القول الاقوى. يجي المرتد اللي يعود الى الاسلام عليه قضاء ما فاته من الصلوات، بخلاف الكافر الايه اللي مات على كفره ده خلاص. طب هو كافر اصلي، يجي احنا الوقت فرجنا بين المرتد وبين الكافر الايه الاصلي. الكافر الاصلي فيه اتفاق على ان الاسلام يجوب ما قبله، وطبعا هو فيه في حديث من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية. هذا متفق عليه. ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فالحديث ده ظهر في إشكال. واحد أسلم، طب ما الإسلام يجب بما قبله. فإذا أساء في الإسلام يعني بعد ما كان كافر وأسلم وأساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فالبعض فيه حوالي 5 أقوال في معنى الإساءة. في قولين هم أقوى القولين، إن هو أساء يعني كفر، فيقول رجع للكفر الثاني يبقى إيه، يحاسب بما عمل في الجاهلية وبعد الكفر. ولكن هذا القول وإن كان هو قول جمهور العلماء إلا أنه قول ضعيف. ليه؟ قول ضعيف لأن الظاهر الحديث يرده لما يقول أي أساء في الإسلام يعني في حال كونه مسلما. القول الثاني رجحه ابن تيمية ان هو دي الشاهد من الكلام، انا بقول لك الكلام هو ده الشاهد، ان الشخص الكافر كان يطلق الصلاة ويفعل كذا وكذا ويزني ويسرق ويكفر بالله يسجد للأصنام أسلم الإسلام، ها يجب ما قبله من ماذا؟ مما تاب منه. والإسلام نقيض الكفر، الإسلام نقيض الكفر. فالإسلام يهدم ما قبله من الكفر. المسألة مفترضة في من كان لا يصلي وعند إسلامه بلاش الصلاة، خلينا عشان الصلاة فيها إشكال في كفر ترك الصلاة، خلينا من يزني وعند إسلامه لم يتب من الزنا واستمر على الزنا بعد ذلك. هنا ترجيح الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعاقب على الزنا الذي كان فيه قبل إسلامه وبعد إسلامه. لماذا؟ لأنه لم يتب منه. ويحمل الحديث على هذا، وهذا هو الأولى بحمل الحديث فأي شيء. فقال إن الإسلام يجب ما قبله. قال إن الإسلام المعهود هو الإسلام الحسن الذي معه توبة من جميع الذنوب والمعاصي، فهذا لا يؤاخذ على ما كان قد عمل في الجاهلية. طيب هو في خلاف بين المرتد، في خلاف بين المرتد الكافر، في اتفاق على ان الكافر لا يعيد الصلاة، في اتفاق على كده ان الكافر اسلم حتى اسلامه لا يقضي ما والا ما كانش حتى اسلم. لا في خلاف بقى عند العلماء في الايه، في المرتد، مات العقوب الكافر اذا مات على الردة. ماشي ماشي، تجب ما قبله مما تاب عنه. لكن هي الآن الإشكال هو لما عاد وقدر، أو واحد كان مرتد وعاد إلى الإسلام، الصلاة اللي تركها متعلقة بذمته ولا غير متعلقة بذمته؟ متعلقة بذمته، لأن هو كان مسلم أصلا، على خلاف الكافر ما كانش إيه، كان لا تصح منه الصلاة، واخد بالك، وإن فعلها لا تصح لأن هو مش مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كانت متعلقة به وهي متعلقة في ذمته. يبقى في فرق بين تكليف الكافر وتكليف المسلم. طب المسلم ده راح ارتد عاد الى الاسلام، طب الصلاة اللي جاب لي كده، خلينا بلاش الصلاة اللي هي في زمن ردته، الصلاة اللي في زمن ردته، خلينا في الصلاة اللي قبل ذلك، فاهم معانا مش فاهم، يقضيها بعد ذلك ولا لا يقضيها؟ هو كان مسلم وارتد ثم تاب ورجع، الصلوات دي هو مؤاخذ عليها ولا مش مؤاخذ عليها؟ ما الردة بتحبط، طيب شوف الردة تحبط بشرط ان هو ايه، يموت على الكفر، لكن لا تحبط اذا عاد الى الاسلام. يجي عمله هذا لم يحبط، بدليل انه لو حد حج ما سمعتهاش. إجداء متعلقة بذمته مش متعلقة بذمته. طب فرقت بين الكافر، مع ان الكافر قبل ان يسلم لا يؤاخذ او لا نطالبه بقضاء الصلاة، إجا فرقت بينهم في هذه الحالة، لما فرقت بينهم إجا كذلك يفرقون في الصلاة اللي في زمن الانتظار. إجا ده توجيه الايه، وبعض العلماء عمموا واخد بالك. أما على قول الجمهور بأنه غير كافر، اللي هو مين؟ لا، أيوة، ترك الصلاة عمدا وتكاسلا، اللي هو إيه؟ رجح، اتكلم في أول مسألة إن هو لما يكون كفروه، واتكلم على المرتد ويقضى لما يقضيش، ورجح إيه؟ والأقوى إن هو يقضي، وده إيه هو كلامه. بعد كده اللي هو على قول الجمهور ان هو غير كافر، هنا الخلاف يشتد بك. يعني لما كلام شيخ الاسلام ابن تيميه لما يقول ما يقضيش، ليه منازع منها ان هو كافر، انه ترك الصلاه اصبح مرتد، فايه واخد الروايه عند الامام احمد ان هو ايه مش هيقضي، وان التوبه تجب وايه ومش هيقضي الكلام ده. واحنا قلنا منزع اللي قيده ايه ان يموت وهو كافر على الردة هو ده اللي تحبط عمله، لكن ايه وده قلنا منزع القضاء. طيب على اساس انه مش هيقع. طيب اختلفوا ايضا في وجوب القضاء عليه. اختلف العلماء اصلا في العبادة المؤقتة في وقت الظهر، لوقت بداية لوقت نهاية، العصر لوقت بداية ولوقت نهاية. اذا امر الشارع بأداء الصلاة في وقت معين فأخرجها عن هذا الوقت، هل يقضيها بأمر جديد ولا بالأمر الأول؟ في الحنفية قالوا لا، قالوا بالأمر الأول. ليه؟ قالوا إن الأمر بالعبادة أمر بكل أجزائها. إحنا عندنا حاجتين، انه امروا بها داخل الوقت وامروا بفعلها، تعذر عليه اداها داخل الوقت يبقى ايه فعلها فيؤديه بعد الوقت. ما احنا يا شيخ بنتكلم على ايه؟ ما هو تعذر عنه عمدا، هو ما تعذر عنه ادائها، تعذر عليه اداها في هذا الوقت، لان هي هو تعذر عليه ليه؟ هو اخرجها. هل يستطيع ان هو يرجع ويصليها في الوقت؟ يجي تعذر عليه اداها داخل الوقت ولا ما تعذرش؟ ما المسألة مفترضة في المتعمد. ليه؟ لأن النائم والناس من نام عن صلاة أو نساها فليصليها إذ ذكرها، فذاك وقتها. فاهم كده؟ يبقى في أمر جديد للنائم والناس، لكن غير النائم والناس هو ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو المتعمد، هو يتعذر عليه أدائها داخل الإيه؟ الوقت، مش هيقدر يعيد الزمن ويصليها داخل الإيه؟ الوقت، فيؤديها خارج الوقت. فيقول الامر بالعباده امر بكل اجزائها، فعندنا حاجتين، انه يؤديها داخل الوقت فعذر عليه هذا الامر، فبقي الامر باداء العباده فيؤديها خارج الوقت. ده وجهه نظر الاولى. الناس قالوا لا، هذا القول هذا يبطل التوقيت، والا ما فائده التوقيت؟ طالما لها بدايه ونهايه يبقى الامر بها داخل الايه؟ داخل الوقت، والا ما فيش حيث ما وقت واجب، ما فيش واجب موسع، مفيش واجب ايه موسع عليه بداية وليه نهاية، يبقى ايه فايدة التحديد؟ ماشي كده؟ دول وجهتين النظر عند الايه العلماء. حتى قول الجمهور انه يحتاج الى امر جديد، الجمهور دول اختلفوا في قضائها. حتى لو يقول يحتاج لامر جديد اختلفوا، يبقى اللي بيقولوا ها ان هو لا يحتاج الامر جديد بالامر الاول يصليها، قالوا يقضيها. اللي قالوا لا يحتاج لامر جديد اختلفوا. ايه حجتهم؟ قالوا قياسا على النائم والناس، لان في امر الامر الناس يصليها فهذا بالاولى. ده قياسهم كده، وده كلام النووي وغيره. ان بالاولى هذا ايه يقضي، وان كان هو مش بالاولى لان هذا اخرجها عمدا، واخد بالك؟ فالسنقيطي راح ايه قال كلام انا شايف ان هو قوي، يعني شايف ان هو كلام قوي في المساله. قال ايش سنقيطي؟ قال الامر ان هي دين ولا مش دين، طالما احنا الان نفترض المساله الثانيه في من لم يكفر، لان احنا خلصنا كلام على مساله من كفر، هذا لم يكفر، هي دين عليه ولا ليست بديون؟ دين، هو ما كفرناش، مطالبه بالصلاه فيها تدخل في عموم فدين الله. قال لك دي في ايه؟ دين الله دي معرفه بالاضافه، زي ايه؟ وان تعدوا نعمه الله معرفه بالاضافه، يجت معهم يجي دين الله اي دين، وهذه ديون عليه فتدخل في عموم هذا الحديث، فهي ديون يجب عليه قضاؤها، وده الدليل العام. وبرضه هو بعد حتى ما رجح الكلام دوت قال يعني هو وجهات النظر فعلا هنا هو قويه، يعني البعض ينظر ان الامر بالعباده امر بكل اجزائه، والبعض يقول ان نحتاج الامر جديد، والمساله متنازع فيها بين العلماء، لكن هو الاقوى ان هو ما كفرش وان هي ديون عليه، ها؟ فيحتاج الى ايه؟ يحتاج الى قضائها. طيب ايه المشكله؟ طيب هم حتى بيلحقوا بيه، هم حتى الجمهور بيلحقوا بيه، هو بيلحقوا بيه، الجمهور بيقول ان يلحق كلام النووي وغيره، بيقول ان قياسا على احنا بنقول قياس ده ماشي مع الفارق، لكن هي انا الان اكلمك كفر ولا ما كفرش؟ انا احنا اتكلمنا في مساله المرتد وفصلناها مع بعض، طب خلينا في اللي غير ان احنا ما كفرناه، احنا ما كفرناه واتكلمنا ان هو يقضي كمان، طب يجي في الاولى اللي ما كفرش يقضي، طب هي ديون عليه ولا مش ديون عليه؟ ما هو مسلم، ما احنا المساله الان الشق الثاني مفترض في ان هو مش كافر، ديون عليه ولا مش ديون عليه؟ خلاص يجي يقضيها، لما احنا اللي ارتد وكفر وعاد قلنا ديون ويقضيها، فيجي بالاولى ان اللي ما كفرش يقضي. ايوه ده في فرق، هو طبعا احنا نخلي الكلام ده للشرع، يعني نعاقبه بالقضاء ولا ما نعاقبوش بالقضاء؟ هو ليه شيخ ابن تيميه قال ان هو ما علوش وما طلعش منه لو قضاها؟ لانه اصلا كفره، فالتوبة تجب ما قبلها، وهو غير مطالب بها اصلا واحبط العمل، فيجي في هذه الحالة ايه؟ اذا اسلم يحسن اسلامه، كيف يحسن اسلامه؟ الاسلام الحسن حتى يكون اسلامه حسن لابد ان يكثر من النوافل، فهي النوافل مش عشان ترقع الفرض اللي تركها، هذه علامة على حسن الاسلام، يعني مثلا واحد يكون يتكلم في بعض البدع او يدعو الى بدع ويصنف في ذلك، ايه شرط توبته؟ يقول ان يحسن توبته فيصنف بعكس ما كان يدعو له، دي علامه على ايه؟ على حسن الاسلام. هنا هذا كان كافر بترك الصلاه اسلم وعاد، يجي علامه حسن اسلامه ان يكثر من الايه؟ من النوافل. طب احنا المسألة الشق الثاني مفترض في من لم يكفر، فيجي الجانب ده غير مطروق الآن في الشق الثاني من البحث، وأن هذه ديون عليه فيجب عليه قضاؤها، والمسألة أصلا خلافية، فمن أراد أن يتكلم في هذه المسألة عليه بداية أن يناقش مسألة كفر تارك الصلاة، ولكن الآن طبعا وكفر تارك الصلاة مسألة خلافية شديدة جدا، والأقوى أنه لا يكفر. هذا يحتاج لبحثات وتطويل، يعني هذا ليس هذا محل بحث هذه المسألة، لعل في دروس العقيدة إن شاء الله نتطرق فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولذلك الله.